محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فحديث أمنا عائشة رضي الله عنها في قصة عتاقة بريرة رضي الله عنها ختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. ويستفاد من هذا جواز السجع إذا كان غير متكلف وما أريد به معارضة الشريعة. يعني السجع ليس ممدوحا بكل حال ولا هو مذموم بكل حال، فإن النابغة لما قال: كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. يعني كان حصل مشكلة بين امرأتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتتلت امرأتان من هزيل، فواحدة ضربت الأخرى بعمود فسطاطها فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية تلك المرأة القتيلة وكذلك بدية الجنين غرة وليدة أو عبد. فواحد من الناس اعترض على هذا الحكم، قال: كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني صرخ، فمثل ذلك يطل. يعني كيف ندفع دية عن الجنين الذي في بطن أمه لا أكل ولا شرب ولا تكلم ولا صرخ؟ المفروض أن يكون دمه باطلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم من اعتراض ذلك الرجل على حكمه. أما ها هنا فالسجع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متكلفا وأريد به تدعيم الشريعة وتقوية حكمها. وتجدون السجع في كلامه عليه الصلاة والسلام كثيرا، مثلا كان في دعائه يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته سره، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. هذا كله سجع، لكنه جاء على السليقة من غير تكلف. أيضا يستفاد من هذا الحديث بأن الشريعة تهتم بالمعاملات مثل ما تهتم بالعبادات. يعني كما أن عندنا أحكاما في الصلاة والطهارة والصيام وخصال الفطرة والحج والعمرة وما إلى ذلك، أيضا عندنا أحكام تتعلق بالبيوع والمداينة والربا والصرف وما إلى ذلك. الشريعة تهتم بالمعاملات وتهتم مثل ما تهتم بالعبادات. وأيضا يستفاد من هذا الحديث بطلان الأنظمة التي تتعارض مع شرع الله عز وجل، سواء كانت هذه الأنظمة اجتماعية أو اقتصادية أو أخلاقية أو غير ذلك. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أبطل اشتراط أولئك القوم أن يكون ولاء بريرة لهم، أبطل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فكل نظام يعارض شرع الله عز وجل ويناقضه فإنما هو لغو باطل لا قيمة له، لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. وقد قال سبحانه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الشرط اللفظي والشرط العرفي لا قيمة له إذا عارض الشرط الشرعي. الشرط اللفظي أو الشرط العرفي لا قيمة له إذا عارض الشرط الشرعي، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمنا خذيها واشترطي لهم الولاء، هذا شرط لفظي ما عنده قيمة لأنه عارض الشرط الشرعي، عارض الشرط الشرعي. ومثله أيضا لو كان هناك شرط عرفي، مثلا جرت عادة الناس في بعض بلاد الله بسبب كثرة السكان، مثلا بلاد الهند، بأن الرجل إذا خطب امرأة فإن أهل المرأة هم الذين يبذلون له صداقا، هذا عرف فاسد ما عنده قيمة، لأن الله عز وجل قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، الرجل هو الواجب عليه بذل الصداق للمرأة. فإذا نكس الناس هذا الأمر بأعراف فاسدة فجعلوا الصداق مبذولا من قبل المرأة أو أوليائها، فإن هذا يعد فسادا لمناقضته شرع الله عز وجل. أيضا في هذا الحديث إبطال لقول من يقول بأن الشريعة تحكم في العبادات أما المعاملات فالمرجع فيها إلى العرف والعادة. بعض الناس هكذا يقولون لأن الشريعة نتحاكم إليها في الصلاة والهلال رمضان وهلال شوال وفي الحج، أما بالنسبة للمعاملات ننظر ما يحقق مصالحنا ولا نلتفت فيها لأحكام الشريعة، ويخطفون كلمة يدندنون حولها. علماؤنا يقولون الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحداث والأشخاص، فهم يأخذون هذه الكلمة التي قالها أهل العلم بحق ويريدون بها أن ينسفوا أحكام الشريعة، يقولون الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان، ويريدون بذلك تحليل الحرام وتحريم الحلال. لا، كلام العلماء إنما هو محصور في أن الشرط قد يتخلف والمانع قد يقوم، وأن هناك ضرورات تبيح المحظورات، وأن هناك مشقة تجلب التيسير. ولذلك الفتوى تختلف، في إنسان يمكن أن يفتى له بأن يصلي وهو قاعد، وإنسان آخر نقول له لا، لو صليت قاعدا صلاتك باطلة. الحكم واحد ولكن اختلف باختلاف أحوال الناس. وهذه شريعة وهذه شريعة، في إنسان يمكن أن يفتى له بأن يأكل الميتة، وآخر نقول له لو أكلتها فقد ارتكبت كبيرة، وقعت في إثم. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن شريعة الله حاكمة لا بالحدود وحدها ولا في العبادات وحدها، وإنما شريعة الله حاكمة في كل شيء. المقصود هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، بعض العلماء استخرج منه نحو من 400 فائدة، يعني حديث غزير الفوائد، لكن يكفي هذا إن شاء الله، وقد استغرق نحو من 3 دروس. ننتقل إلى ما بعده. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم، هذا الكلام أيها الإخوة الكرام أيضا يحتاج إلى توضيح، لأن الواقع ما يساعد على تكييفه وتصوره. مضى معنا الكلام في أن الرق حق، وأن الرق ما عنده إلا سبب واحد وهو الكفر، وهو الكفر. لا يجوز استرقاق المسلم بحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. حتى البغاة، البغاة الذين حملوا السلاح وقادوا ثورة مسلحة ضد الدولة، في شريعة الإسلام هؤلاء البغاة يقاتلون، لأن الله قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن مع كوننا نقاتلهم إلا أننا لا ندفف على جريح، ولا نسترق أسيرا، ولا نقسم فيئا، ولا نتبع فارا. هذا هو حكم الله في من بغى في هذه الأمة. لكن الكافر هذا الذي عارض حكم الله وقاتل عباد الله وأظهر الفساد في الأرض، لو أنه أسر، فقلنا بأن الإمام مخير بين كم خصلة؟ بين أربع خصال، اثنتان بالقرآن واثنتان بالسنة. أما القرآن فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، وأما السنة فقد أباحت القتل وأباحت الاسترقاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسرى وكذلك استرق بعض الأسرى. طيب، مثلا نساء بني قريظة، هؤلاء صرنا سبايا وسراري عند المسلمين. طيب، هذه وقعت للمسلم ملك يمين، هذه المرأة يستمتع بها ما شاء، يستمتع بها ما شاء. طيب، لو أنها ولدت، يعني لو أنها ولدت منه، من هذا المسلم، ها هنا عمر رضي الله عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد. عمر من هو أيها الإخوة الكرام؟ هو صحابي، ثانيا هو خليفة، هو خليفة، ثالثا هو رجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به، قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. إن يطيعوا أي المسلمون، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. عمر رضي الله عنه نهى، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، ونحن نعلم بأن الذي يملك النهي الله جل جلاله والرسول عليه الصلاة والسلام، الله جل جلاله النبي عليه الصلاة والسلام. أما الله فإنه سبحانه هو الذي يحل وهو الذي يحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك يحل ويحرم، لأن قوله كقول الله عز وجل في دلالته، قال عليه الصلاة والسلام ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثلهما. طيب، عمر رضي الله عنه نهى ليس على سبيل الحكم الشرعي، وإنما على سبيل السياسة التي تحقق المصلحة. طيب، أنتم نائمين، يا أيها الناس ألم يقل الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ قال ولا ما قال؟ طيب، ولي الأمر في أي شيء نطيعه؟ هل نطيعه في الصلاة والزكاة والصيام والحج؟ لا، أصلا هذه نفعلها سواء ولي الأمر كان مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا. يعني الآن لو أن الرئيس أصدر بيان قال يا أيها الناس حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال لنا صوموا رمضان أدوا زكاة أموالكم حجوا إلى البيت الحرام. ها هنا هو مأجور على أنه يأمر به المعروف. أو لو خرج علينا بيان غدا مثلا قال أيها الناس يوم الثلاثاء يوم عاشوراء صوموا، هو مأجور على ذلك، ولكنه قال أو لم يقل فنحن نفعل هذه الأشياء. ولذلك المسلمون الذين عاشوا في ظل الحكام الشيوعيين 70 سنة كانوا يجتهدون في أن يصلوا وأن يصوموا رغم التضييق الذي حصل. المقصود بطاعة ولي الأمر في الأنظمة واللوائح التي هي من قبيل المصلحة المرسلة، يعني التي ما جاء في الشرع اعتبارها ولا إلغاؤها. مثلا ولي الأمر قال يا أيها الناس إذا كانت الإشارة حمراء قفوا، فإذا صارت خضراء سيروا. يا أيها الناس مثلا ما ينبغي للإنسان أن يأخذ شيئا من الطريق العام، وضع لذلك أنظمة لوائح هذه يطاع فيها، لأن المقصود بها تحقيق المصلحة العامة. واضح يا الناس؟ فهنا عمر رضي الله عنه لما نهى باعتباره ماذا؟ باعتباره ولي الأمر لا باعتباره مشرعا. تشريع ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا له نظائر في زمان عمر، يعني مثلا الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث يقع واحدا. لو الإنسان سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الطلاق، لأن الإنسان إذا طلق امرأته ثلاثا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل مع ركانة وغيره يمضيه النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، كذلك في زمان أبي بكر في أول خلافة عمر. بعدين الناس كتروها، فعمر رضي الله عنه قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم. قال للصحابة إنه الناس يقوم مستهترين، كل واحد يزعل من مرته يقوم يفكها ثلاثة، فالثلاثة دي حق مشيها ثلاثة. فوافقه الصحابة فصار طلاق الثلاث ثلاثا. عمر رضي الله عنه فعل ذلك سياسة، سياسة من باب تأديب الناس. هنا أيضا في زمان عمر صار بعض الناس يعني ممن دخلوا بالإسلام يأتي بالمرأة ثم يستولدها، يولد منها طفل طفلين، بعد شوية زهد منها يقوم يبيعها، وأولادها هؤلاء يمشون خلفها وهم يبكون ويصيحون بأن أمهم مثلا هي في الشام اشتراها رجل من خراسان مثلا، أو أنها في العراق اشتراها رجل من الحجاز. فيحصل التفريق بين الأم وبين الأولاد. طيب هل هذا يوافق مقصود الشارع أم يناقضه؟ إذن النهي هاهنا عن بيع أمهات الأولاد لا لأن البيع ممنوع في ذاته، ولكن ملاحظة له حق هؤلاء الأولاد. يا أخوان أنتم فاهمين حاجة؟ طبعا الآن لا في أولاد لا في أمهات أولاد، لكن هذا حديث مر بنا لابد أن يشرح. فعمر رضي الله عنه نهى من أجل ملاحظة حق هؤلاء الأولاد وأيضا مراعاة حق الأمومة. قال بأن المرأة إذا استولدتها خلاص عندها أولاد لا تباع ولا توهب ولا تورث، فإذا مات يعني مات سيدها الذي استولدها فهي حرة. فهمتم؟ إذا مات سيدها فهي حرة. طيب إذا لم تكن العلة موجودة، مثلا هذه المرأة ولدت ثم مات الولد، أراد أن يبيعها أو يهبها، ما في مانع، واضح أيها الناس؟ أو لو أن هذه المرأة ولدت من غير سيدها، بمعنى أنه أخذها أمة ثم بعد ذلك زوجها لأحد يعني مماليكه أيضا فولدت منه، فأراد أن يبيعها هي ومعها ولدها، ما في مانع. أما ولدها منه فلا، لأن الولد تبع للأبي في الحرية والرق. فإذا كان الوالد رقيقا فالولد مثله، وإذا كان الوالد حرا فالولد مثله. طيب نرجع مرة أخرى. قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد. من هي أم الولد؟ هي من وضعت من سيدها ما استبان فيه خلق الإنسان. من هي أم الولد؟ هي من وضعت من سيدها ما استبان فيه خلق الإنسان، هذه هي أم الولد. قال رضي الله عنه لا تباع. البيع عقد معاوضة اختياري. ولا توهب. الهبة عقد تبرع اختياري. ولا تورث. الإرث عقد تملك قهري. البيع عقد معاوضة فيه ثمن وفيه سلعة قائم على الاختيار. الهبة عقد تبرع، أقول لا ووهبت لك هذا الثوب، هذا عقد تبرع اختياري. أما الإرث فهو عقد تملك قهري. فعمر رضي الله عنه ذكر الأنواع الثلاثة: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث. فإن مات، إن مات سيدها فهي حرة. واضح أيها الناس؟ طيب هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد جواز تسمية الولد أباه باسمه. فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى عمر، نهى عمر يعني بعمر أباه، نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد. فيجوز للولد أن يتكلم عن أبيه فيقول فلان، ما في مانع من هذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبر آمنة أم محمد، يتكلم عن أمه، هذا قبر آمنة أم محمد. ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد مطلب. لكن الممنوع أيها الإخوان أن ينادي الرجل أو أن ينادي أنت يعني الرجل أو المرأة، ممنوع أن ينادي الأب باسمه يا فلان، لا، بل يقول له يا أبتي أو يا أبي أو يا أبه أو يا أبتاه، على ما جرى به عرف الناس. واضح أيها الناس؟ مثل ما قال إبراهيم يا أبتي يا أبتي، ومثل ما قال إسماعيل يا أبتي افعل ما تؤمر. فهذه فائدة. أيضا من الفوائد النهي عن بيع أمهات الأولاد، النهي عن بيع أمهات الأولاد. أيضا من فوائد هذا الحديث أن هذا النهي إنما هو بالنظر إلى معنى في حق الولد، إلى معنى في حق الولد، يعني من حق الولد أن يبقى مع أمه، هذه من حقوق الإنسان. أيضا من فوائد الحديث حسن سياسة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قد وضع لذلك قاعدة عظيمة، قال تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور، تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور. هذا حاصل الآن، يعني مثلا في الزمان الأول ما كان هناك في عقود النكاح أوراق مروسة وبطاقات تكتب أرقامها وتواريخها وأختام وتوثيقات وكذا، لكن هذا كله أحدث بسبب الفجور الموجود في الناس، بأن بعض الناس قد يتزوج ويستولدها ثم ينكر، فاضطروا إلى، يعني من باب السياسة ومن باب حفظ الحقوق، أن يشترطوا هذه الأوراق الموثقة الرسمية. ومثله أيضا في الزمان الأول كان الدين، يعني لو أن إنسانا استقرض من إنسان مالا فإنه يكتفى بأن يشهد على ذلك شاهدان، والديانة متينة والحمد لله. لكن لما رق دين الناس اضطروا إلى استحداث هذه الصكوك أو ما يسمى بالشيكات، هذه التي تضمن للدائن يعني حقه. واضح أيها الناس؟ فهنا عمر رضي الله عنه لما وجد بأن الناس قد خلت قلوبهم من الرحمة وصاروا يفرقون بين الأم وولدها، منع من ذلك ونهى عنه. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن أم الولد تنال حريتها إذا مات سيدها، ويفهم من ذلك وهي الفائدة التي بعدها أنه ما دام سيدها حيا فإن الرق يلزمها، ما دام السيد حيا فالرق باق. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز استمتاع السيد بسريته، جواز استمتاع السيد بسريته، لأن عمر رضي الله عنه قال يستمتع بها ما دام حيا، مش كده من الشيخ؟ يستمتع بها ما بدا له، يستمتع بها ما بدا له. طيب، يريد يبيعها، ما في مانع يبيعها وتعتد بحيضة ثم للآخر أن يستمتع بها. ولو أن إنسانا اعترض قال كيف أن الإنسان يباع، نقول نعم يباع، لأنه حط إنسانيته من الآدمي المكرم إلى الحيوان الذي يباع ويشترى، وسبب ذلك الكفر، بأنه فر من رق الله، بدلا من أن يكون عبدا لله صار عبدا للناس بما كسبت يداه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فهذا الإنسان أبى أن يعبد الله وصار عبدا للشيطان، فلما أخذ أسيرا بعد ذلك استرق وصار يباع ويشترى. نعم. كنا نبيع سرارينا والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا يرى بذلك بأسا. بعض الناس قد يظن بأن ثمة تعارضا بين هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، والحديث الذي قبله هو حديث عبد الله بن عمر. ما في تعارض، وإنما بيعه سراري ها هنا في حديث جابر حيث لا يوجد تفريق بين الأم وولدها، وهذا هو المتصابة رضوان الله عليهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه لما نهى لأنه وجد بأنه يفرق بين الأم وولدها، والتفريق بين الأم وولدها أيها الإخوان ممنوع حتى في الحيوان، حتى في الحيوان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني طائرا يصيح ويدور وكذا قال من فجع هذه بولدها، مين الشال الولد بتاع هذا الطائر؟ فأحد الصحابة أخبره وقال رد إليها ولدها، رد إليها ولدها. ليه؟ لأن الرحمة مطلوبة حتى مع الحيوان البهيم، حتى مع الطائر. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فبيع أمهات الأولاد ممنوع إذا كان سيترتب عليه تفريق بين الأم وولدها، وجائز إذا لم يكن ثمة تفريق بين الأم وولدها. على كل حال أنتم نايمين، لأن الشدة ما موجود، والحديث البعد برضو ما موجود، اللي نهى رسول الله عن بيع فضل الماء ونهى عن ضراب الفحل، وما لا في فحول الآن ولا في ضراب. لكن هذه الأحاديث قد يحتاج إليها من كانوا في البادية أو كانوا في بعض القرى، والحديث بتاعناها عن بيع أمهات الأولاد سنحتاج إليه إذا قامت سوق الجهاد، إذا كان في جهاد يعني بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل الاسترقاق، الناس سيحتاجون إلى معرفة أحكام الأمة والسرية وأم الولد والقن والمدبر والمبعض والمشرك وما إلى ذلك من الأشياء التي نراها الآن وكأنها يعني أضغاث أحلام. ولعل بعض الناس يذكر لما أعلن النميري رحمه الله تطبيق الحدود 1983، كان أكثر القضاة والمحامين ووكلاء النيابات فضلا عن الشرط وغيرهم لا يعرفون من ذلك يعني شيئا، إنه ده شيء جديد عليهم. ليه؟ لأنهم ربوا على القوانين الإنجليزية والسوابق القضائية المتعلقة بالقوانين الوضعية، ولا يعرفون شيئا اسمه الشريعة وأحكام الشريعة، لكن اضطروا بعد ذلك أن يقرأوا ويدرسوا. والحمد لله الحدود الآن صارت يعني مفهومة عند أكثر الناس. هذه أيضا الأحكام المتعلقة بالسراري والإماء وأمهات الأولاد إن شاء الله تفهم إلى يعني قامت سوق الجهاد. وأسأل الله سبحانه أن ينصر من نصر دينه.